والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا كتير من الشباب بيشتكي انه لما بيتوب بيرجع بسرعة للمعصية، يتوب وما بيلحقش انه يثبت على الطاعة فبيعصي. في منهم بيثبت شهر اسبوع يومين لكن بيرجع تاني للمعصية. احد الشباب بيشتكي وبيقول ان هو بيعمل رقم قياسي في الرجوع للمعصية، يتوب وبعد اقل من 5 دقايق يعرض عليه فتنة او معصية فيعصي. بيشتكي ان ده بيحصل ليه، بيحصل لان هو وغيره كتير ما انتبهوش للآية اللي بدأنا بها مقطعنا النهاردة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وخلينا نتفق اننا في عداوة مع الشيطان، كل مرة الشيطان بيحاول ينتصر علينا بيزين في قلوبنا المعصية وبيحاول يخلينا نكسل عن الطاعة. والشيطان بصراحة بيلعب الدور ده بهمة ونشاط، وللأسف كتير منا مش بيواجه النشاط ده بفهم ويقظة، وعلشان كده بنلاقي اللي بيتمنى الهداية بدون جهد، واللي بيتمنى الهداية فورا وعاجلا. ده طبعا مخالف للآية بتاعتنا النهاردة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قاعدة ربانية ثابتة ونداء لكل عاصي حابب انه يتوب ويرجع. جاهد نفسك اولا يهديك الله عز وجل الى سبيله، اثبت في اختبارك الاول بعد الهداية، استحمل شوية وتأكد انك بعد كل ده هتنعم بالطاعة. قلبك دلوقتي مليان معاصي ومفيش مكان لنور الايمان والطاعة، فاثبت شوية لحد ما قلبك ينضف من معصيك. اثبت وانتظر الهداية، اثبت فحياة المعصية حياة كئيبة وتعيسة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد من الرحيم الرحمن لمن يجاهد نفسه ويعصي طغيان الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يغفر ذنبنا.